بحور عينيه سلمت القلب ليه من غير ازاي وليه دلع عيونه دوبوني والله الله الله الله الله الله الله اللي بيا يعلم الله دلع عيونه دوبوني والله الله الله الله الله الله الله اللي بيا يعلم الله هو الحب والعالم